هي هالليلة وبس، وانت متغير علي، صار لك كم ليلة وين وانت بالك ما هو لي، وانت بالك ما هو لي. نديت والليل جاوبني وبكاني، ما حد سمع لي سوى ليل النزاع دمي، ما غير ليلي من الأحباب وساني، يا ويلي من همله ربعه مثل جوجو، وان طول الوقت تلوه قاسي انساني، وان يرفض العشر يقبل عقبها سبعيتي. لا لا لا لا لا لا، هذه مش هذه. نهلا للضايقون ترف للضايقون، لا لا خلوه يجني من حياة قمارها، لا لا لا وحرم العين. لا لا مش ركبة، مش ركبة. الله، نشوف واحدة ثانية. ضميني ضميني للشمال ولليمين. الله، ده صوتي بدأ مش كويس. أم بالليلة أم بالصبحي، أم بالليلة أم بالصبحي، شفت الوعد وشعره بجلو اللي معاه المزة دي، شفت شفت. أنا ما شفتش. الله، إيه ده؟